بالصلوات على محمد وآل محمد. ثانيا على محبة الإمام صاحب العصر والزمان. ثالثا لقضاء حوائج المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد على آل بيت الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. الله يا حام الشريعة يا صاحب الزمان، الله يا حام الشريعة يا تقر وهي تذا مروعة، بك تستغيث وقلبها لك عن جوى يشكو صدوعا، تدعو وجرد الخير مصغية لدعوتها سميعة. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فنظم أبقى التحمل غير رحشاء جزوعا، قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيع، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة سيدي، فنظم أبقى التحمل غير أحشاء جزوع، قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيع، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعدهم رفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فاشحد شباع عبد له الأرواح مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلة في خير شيعة. يا سيدي ماذا يهجك إن صبر لوقعة الطف الفظيع، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيع، أي فجيعة حيث الحسين على الثرايا خيل العدا طحنايا ضلوع، وإلى قتلته آل أمية ضامين إلى جنب الشريع ورضيعه بدم الوريد مخضبون فاطلب رضيعه يا ابن العسير يا زي الصبور مثور ناسي فعل مي بجدك بعاشور شميت ام بتشور ملايا او ماسور نريد ترمي الانساها او تيتمها يا ابن العسير اصل الطفوف بليايا وسوي شلون سووا قبول شي ايلب شي ايلم صدر حسين جدك هالشماء بالخيال دوس صدوره وبالخيال هالشماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: نحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأن تميد وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها ولم يخل الله الأرض منذ أن خلق آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخلو الأرض إلى يوم القيامة من حجة لله فيها ولولا ذلك لم يعبد الله. في هذا النص الذي رواه الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي ورواه الشيخ الصدوق في كتابيه الأمالي وإكمال الدين ورواه الطبرسي في الاحتجاج كما رواه من علماء إخواننا السنة الحمويني أو الجويني الشافعي في فرائد السمطين والقندوزي في ينابيع المودة ومصادر أخرى لهذا الحديث. ثم هذا الحديث وردت أحاديث أخرى أيضا على شاكلته، كما أن هناك تأييد لما ورد في هذا الحديث من معان في بعض الزيارات مثل زيارة الجامعة وبعض الزيارات زيارات الحسين عليه السلام، وبعض الأدعية مثل دعاء عديلة. فلننظر ما الذي نستفيده من هذا النص، من هذا الحديث خصوصا، وقد ورد سؤال أو يرد أحيانا مثل هذا السؤال، بأنه ما فائدة الإمام الحجة المنتظر في زماننا؟ ربما يسأل سائل، وبالفعل بعضهم يسألون، ما فائدة وجود الإمام الحجة المنتظر في زماننا، باعتبار أنهم يظنون ما دام الإمام غائب فتقل فائدته، أو يقل الانتفاع به، أو يحجب الانتفاع به. زين، الحديث هذا وما سنذكره من أحاديث أخرى على شاكلته يعطينا الفائدة من وجود الإمام في كل زمان، ومنه زمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. طبعا البحث دقيق، والذي أرجوه منكم أيها الإخوة الكرام والأخوات المؤمنات متابعة المحاضرة والموضوع، لأنه إذا واحد انقطع عن الموضوع ربما ينفصل عن البحث. في هذا النص يذكر الإمام فائدتين للإمام. الفائدة الأولى فائدة تكوينية أو كونية أو طبيعية سميها، والفائدة الثانية فائدة تشريعية، فائدة ترجع إلى الشريعة وإلى أحكام الله وإلى العبادات وما شابه. أما بالنسبة إلى الفائدة الأولى، بالنسبة إلى الفائدة الأولى، الإمام يقول نحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. قبل الإمام زين العابدين سلام الله عليه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمة معروفة موجودة في كثير من كتب المسلمين، النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض، نص الحديث، جاء أهل الأرض ما يكرهون. فالحديثان متفقان بالمعنى. وعلى هذا الغرار كثير من الأحاديث أن الله تعالى جعل أهل البيت أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه هم يؤكد هذا المعنى، بحيث يذكر جزئيات المطلب، هذا بصورة عامة بس جزئيات المطلب يذكرها. ولذلك يقول ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها. أرجو التوجه، أولا الإمام ما جاء يقول نحن الذين نمسك السماء، تفت زين، بل يقول بنا، ونحن الذين بنا يمسك الله، فالله تعالى هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والله تعالى هو الذي يحفظ الأرض أن تميد بأهلها، ولكن بمن؟ بآل محمد صلوات الله عليه. يعني لو فرضنا، فمثال تقريبي، لو فرضنا واحد يقول أن الله سبحانه وتعالى بواسطة الشمس يحفظ الدنيا أو يحفظ الخلق أو يحفظ المجموعة الشمسية، هل هذا شرك؟ لا، هكذا قدر الله قضاء التكوين، تقدير التكوين الطبيعي خلى الشمس مؤثرة في الوجود، وإلا مو هي الشمس تقوم بعمل، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل في الشمس هذه الخصوصية. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإذا جعل الله تعالى في الماء هذه الحياة والحيوية، فليس معنى هذا أن الماء شريك مع الله تعالى، اشتباه لا يصير. نعم هذه وسائط وهذه أسباب طبيعية جعلها الله سبحانه وتعالى في الخلق لاستمرار الحياة، وكذلك يجعل سبحانه وتعالى من أوليائه ومن خلفائه وحججه وهم أهل البيت صلوات الله عليهم، طبعا في زماننا، وإلا قبل نبينا أيام النبي هو النبي، وقبل النبي الأنبياء والرسل والأوصياء، كل واحد كان حجة في زمانه وكان واسطة الفيض الإلهي وسبب لحفظ الوجود ولحفظ الكون، إلى أن وصل الدور إلى نبينا ثم إلى أوصيائه، واليوم إلى وصي الأوصياء وآخر الأوصياء الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فإذن الإمام لما يقول ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض، فإذن الكون قائم بإرادة الله تعالى وتقديره على وجود الإمام، على حياة الإمام، قوام العالم على حياة الإمام ووجود الإمام. هذا ولذا في بعض الاسماء وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، في بعض الأدعية في الدعاء عديلة، أو قبلها يقول في الدعاء يذكر الأئمة عليهم السلام ثم المهدي المنتظر الذي ببقائه بقيت الدنيا، شوف ببقائه بقيت الدنيا، في زيارة الجامعة التي وردت عن الإمام الهادي ومؤكدة وسندها هم صحيح، وعلى كل عبارة وكل جزء من أجزاء زيارة الجامعة أكو أحاديث وأكو روايات وأكو أخبار صحيحة. زين، خرج البعض من العلماء في كتب متعددة في أجزاء متعددة الأحاديث التي وردت تساند ما ورد في زيارة الجامعة، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى آخر. إذن هذا أول أثر وأول فائدة لوجود الإمام، أن الحياة تحفظ والكون يحفظ. إحنا الكون والدنيا اللي نقوله بالنسبة إلى مجموعتنا، مع معلوم أنه إذا الدنيا انتهت، زين، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإلى آخره، ليس معنى هذا أن كل السماوات وكل النجوم اللي موجودة في الكون كله يضمحل، ما معلوم هذا، بس على كل حال المجموعة الشمسية مالتنا، الدنيا الدنيا يعني المكان القريب، إنها المنطقة اللي نحن نعيش فيها، أرض مخلوقات الأرضية وما شابه، هذه الأشياء هذا ثابت والآيات القرآنية تدل عليه، وأن والعلم هم يؤكد على انتهاء أمد وقوة وإشعاعات وطاقة الشمس وإلى آخر، وإذا راحت طاقة الشمس انتهى كل شيء. زين، هذا أول شيء، فوجود الإمام يبقي الأرض وما عليها. ثانيا، وجود الإمام يسبب استمرارية الحياة، لأنه مرة تجي أرض خالية، أكو أرض لكنه لا بها زرع، لا مطر يصير بها، لا تخرج الأرض بركاتها، ولا رحمة أكو بها، فائدة شنو؟ ولذلك شوف بعض الروايات وبعض الأحاديث تأكد هذا المعنى أيضا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول وبنا ينزل الغيث وبنا ينشر الرحمة وتخرج الأرض بركاتها أو ويخرج بركات الأرض. فبركات الأرض لأن الإمام هو الوسيلة وهو الواسطة والسبب الموصل بين السماء والأرض. أين السبب شنو تقرأ في دعاء الندبة؟ أين السبب المتصل بين السماء والأرض؟ لأن هذا السبب المتصل يعني الفيض الإلهي ينزل بواسطة الإمام المعصوم، بواسطة حجة الله على الخلق. فإذا تبقى النعمة مستمرة، تبقى الحياة دائمة وطبيعية بالنسبة إلى الزرع، بالنسبة إلى الماء، بالنسبة إلى الطاقة، بالنسبة إلى نزول المطر وأمثال ذلك. الشيء الثالث، الفائدة الثالثة، الإمام سلام الله عليه يكون حاجب وحاجز وصائن عن نزول العذاب على أهل الأرض، على كل أهل الأرض، يعني مو على جزء من الأجزاء، لا، على كل أهل الأرض. كيف هذا؟ شنو توجيهه؟ تشوف في القرآن الكريم الله تعالى يقول لنبيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يحتاج للتوضيح في المقدمة. لاحظ يا أخي، الله سبحانه وتعالى وضع قوانين طبيعية في هذا الكون، خلى قانون الحرارة، خلى قانون البرودة، خلى قانون الجاذبية. هذه أشياء الله هو الذي جعل في النار الإحراق خصوصية الإحراق، وفي الماء مثلا الإغراق، وفي الأرض الجاذبية وما شابه ذلك. بقية الأشياء، كل الأشياء الكيماوية وكل الأشياء الفيزيائية، خصوصيات اللي موجودة في الأجسام وفي الأشياء، هذه من الله سبحانه وتعالى، مو من عند نفسها. يعني الشمس من عند نفسها ما تقدر تسوي شيء، لكن الله جعل فيها هذه الطاقة وهذه القدرة وهذه الحرارة، وإذا أراد الله أن يسلب ذلك فعل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ذاك فوق العادة، لكن طبيعيا جعل الله تعالى هذه الأشياء. زين، هل قانون هذا من خالف القانون الطبيعي يعاقب؟ ما بكلام، وبسرعة يعاقب. لو فرضنا واحد يريد يخرج على قانون الإحراق، إحراق النار، يقول أنا أدخل نفسي بالنار، مرة يلبس فتشي وقائي يقيه، ذاك معنى آخر، لا هالشكل وأنا عاند، فيدخل في النار، حتما النار تحرق. يو واحد يذب روحه من فوق الجبل يقول أنا أرد أخالف قانون الجاذبية. زين، طبعا من يذب روحه لا بالون ولا فد وسيلة ولا فراشوت ولا ما شابه ذلك، ما بد شيء اللي يمنعه، معناه جاذبية الأرض الجرة إلى نفسها وتحطمه وتكسر عظامه. فإذا مخالفة القوانين الطبيعية تستوجب شنو؟ تستوجب العقوبة. بالنسبة إلى التشريع أيضا، الله تعالى خلى قوانين، خلى أحكام، اللي يخالف القانون التشريعي يعاقب. بس شنو الفرق؟ الفرق أنه اللي يخالف قانون تشريعي ما يعاقب بسرعة، الله تعالى يمهله ولا يهمله، لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يندم، لعله يتراجع. لكن على كل حال هي أكو عقوبة. إذا بقي على عناده ومصر على خطأه وعلى معصيته وذنبه، بعدين الله تعالى ينتقم منه. ولهذا العلماء يقولون أكو للأحكام الشرعية أثر وضعي، مرة يابه في النار وآخرة وحساب إلى آخره، مرة لا، أثر وضعي أكو. يعني شرب الخمر مو فقط بي جزاء أخروي، أثر وضعي بي، شلون يأثر على الكبد، يأثر على البدن، يأثر على الفكر إلى آخره. الزنا إلى تأثير، إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، أمراض مختلفة تصير بواسطة الزنا، وهكذا المعاصي الأخرى كلها تستوجب شنو؟ كلها تستوجب العقاب. زين، لما تجي أنت إلى البشرية، في كثير من أدوارها وكثير من أشخاصها وأفرادها يخرجون على حدود الله، فالله تعالى يمهلهم ويبقون على هذا من دون أن يتراجعوا أو يتوبوا أو يستغفروا، فيستوجبون العقوبة. لما يستوجبون العقوبة الله تعالى يريد أن يعاقبه. مرة قضايا جزئية، منطقة، قوم، شعب، أفراد، ذولا قضيتهم بسيطة. ولذلك في هيج حالات هم ما يبقى الإمام أو الحجة، شو منه اللي يكون نبي وصي، ما يبقى في ذيك المنطقة، لأن ما دام موجود في منطقة في المنطقة ما ينزل العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فلازم ينسحب من الموقع ذاك. مثل قضية نبي الله يونس عليه السلام لما عرف أن العذاب راح ينزل عليهم على قومه انسحب من المنطقة دي. هم الجماعة بعدين رجعوا إلى عقلهم، إلى رشدهم، تابوا إلى الله، استغفروا، الله رفع عنهم العذاب. على كل حال ما دام يونس موجود بالمنطقة لأنه معصوم، لأجل عين ألف عين تكرم، من أجل نفر واحد معصوم الله تعالى ما ينزل العذاب، يرفع العذاب. بعد قضية لوط، قوم لوط كون ينزل عليهم العذاب، تقرير إلهي، هذا قضاء إلهي، ويظهر الأمور منظمة مثل ما أمور الدنيا منظمة. سيشوف مثلا المرجع الأعلى أكو عنده وكلاء، أكو عنده ممثلين، أكو عنده أقل منزلة منه، فيقومون بالأمور. فيظهر في موضوع الأنبياء هالشكل، في أيام نبي الله لوط من النبي الأكبر، رئيس الأنبياء منه، رئيس الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك الملائكة لما إجت تريد تعذب قوم لوط ما راحت رأسا إلى قوم لوط، وإنما جاءت الملائكة إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام، بشروه بغلام سيرزقه الله تعالى، هذا أول موضوع. ثم أخبروه بأنهم جاءوا حتى ينزل العذاب بقوم لوط. إنا مهلكوا، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. إبراهيم شنو قال لهم؟ رأسا إبراهيم التفت لهم قال إن فيها لوطا، يعني ما دام معصوم أكو ما ممكن ينزل العذاب، إن فيها لوطا. فالتفتت الملائكة قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن فيها، ولننجينه وأهله إلا امرأته من الغابرين. يعني احنا راح نقول له اطلع انت من المنطقة، منطقة الخطر، حتى ينزل العذاب، ما دامك موجود ما ينزل العذاب. فإذا لاحظ أنه نفر واحد وهو المعصوم يحفظ الأرض ويحفظ المنطقة من العذاب. فالأرض في كثير من أدوارها تستوجب العذاب الإلهي، لكن الله تعالى يدرأ العذاب عن أهل الأرض ببركة الإمام المعصوم سلام الله عليه، وفي زماننا ببركة مهدي آل محمد سلام الله عليه. إذن هذه ثلاث فوائد نقدر نقول تكوينية طبيعية لوجود الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. الله تعالى به يحفظ الكون من الزوال ومن الإضمحلال بعد، والأمور تسير بصورة طبيعية، نزول الغيث، نزول المطر، وخروج النباتات، نشور الرحمة إلى آخره. بعد الشيء الآخر أن الله تعالى يحفظ الأرض من نزول العذاب عليها. أما بالنسبة إلى الناحية التشريعية، تعال إلى الناحية التشريعية، أن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، شنو فائدته من الناحية التشريعية، يعني من ناحية الشريعة والدين. الإمام السجاد سلام الله عليه في كلامه شنو قال؟ قال ولم تق يخل الله الأرض منذ أن خلق آدم من حجة لله فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور. ولا تخلو الأرض إلى يوم القيامة من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. شوف، ولولا ذلك لم يعبد الله، لأنه الحجة، الله تعالى يقيم الحجة على العباد بواسطتين. الإمام الكاظم رواية أكو عنا حديث شريف يقول إن لله تعالى على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، والحجة الباطنة العقول. القرآن الكريم يقول ولله الحجة البالغة. فالله يحتج بالعقل، عقل الإنسان، يقول عقل الإنسان رسول من الداخل والرسول عقل من الخارج. فالأنبياء والرسل والأولياء ذول حجج الله، والإنسان نوره وضيائه وسراجه الداخلي بواسطة العقل يقدر يتعرف عليهم، يعرف الحق من الباطل ويطلب من الله تعالى التسديد. ولذا وارد في الدعاء اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، يعني أنا عن طريق العقل أحاول أن أتعرف عليه، لكن بنفس الوقت تسديد أريد من عندك، هداية من عندك، سهل لي الوصول إلى الهدف. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أنا أريد أعرف الحق، وإن كان هو الرسول حجة أيضا، النبي حجة أيضا، إمامهم حجة، لكن تسلسل المراتب إجت هالشكل، تسلسل المراتب إجت هالصورة هذه، بأنه الإمام هو الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وهو الذي يدل الناس على دينهم. ولذا الإمام يقول ولولا لم يعبد الله، لولا الحجة لم يعبد الله سبحانه وتعالى، يعني العبادة الصحيحة، العبادة اللي تمشي بحسب الشرائط التي يريدها الإسلام، يريدها الدين. وإلا كل واحد يتعبد وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. أحيانا بعض ناس أكل لي يتعبدون لكنه يوم القيامة ما يستفيدون شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، الله أكبر، الآية الكريمة مؤلمة واقعا، مخيفة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن أكو عندنا شرائط الصحة وأكو عندنا شرائط القبول. شرائط الصحة يقول لك صلاتك شروط الصحة بها، ملابسك كذا نظيفة، سترك كذا يصير، ما أدري وضوك هكذا يصير، غسلك هيجي يصير، تتوجه إلى القبلة، شلون تعرف القبلة، نظامك، ترتيبك، ركعاتك، تكبيرك، قراءتك، إلى آخره. هذا شروط الصحة، هذه شروط الصحة. أما شروط القبول أشياء أخرى. إنما يتقبل الله من المتقين، اللي من جملة شروط القبول ماذا؟ من جملة شروط القبول الإذعان بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا كسل، وقام ما قام قواما بلا ملل، ما كان ذلك يوم الحشر نافعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. هذه أحاديث واردة، كثير من الأحاديث واردة في هذا المعنى، موجودة في كتب جميع علماء الإسلام. يعني القضية مو قضية خاصة بنا إحنا. يا علي حبك إيمان، والعمل لا يقبل إلا بالإيمان، فإذن ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا شرط القبول على كل حال. فإذن من فوائد وجود الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، من فوائد وجوده حفظ الكون وما فيه، ومن فوائد وجوده إقامة الحجة. أمير المؤمنين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة أكو عنده حكمة 147 يذكر من ضمنها اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا. احتمال أكو أن الكلمة خائفا مصحفة شوية أو خافيا، لأنه بعض الأحاديث الأخرى أكو اللي يجيب كلمة خافي مو خائفا، لأنه مقابل الظاهر شنو؟ مقابل الظاهر المستور مثلا، هناك الإمام زين العابدين هم يقول إما ظاهر مشهور أو غائب مستور، والقصة خائف مقابل آمن كن يصير مقابل آمن، وشنو الإمام الحجة المنتظر ممن يخاف وبيده كل القدرات اللي الله تعالى أنطاها إليه. على كل حال بعدين الإمام شي يقول لألا تبطل حجج الله وبيناته. زين سليمان الأعمش يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه، أو يروي عن الإمام الصادق هذا الحديث، الإمام الصادق يرويه عن أبيه الباقر، الباقر عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يعني أحيانا الأئمة شوف الإمام يروي مثلا حديث عن آبائه، يو عن رسول الله، يو عن جده الأول، يو عن جده الثاني، وهكذا. سليمان الأعمش يسأل من الإمام، لما وصل الإمام إلى هذا المكان التفت إليه قال له سيدي فكيف ينتفع الناس من الإمام الغائب وهو مستور؟ شلون ينتفعون من نجاح تلقامة الحجة بواسطة الإمام؟ شلون يستفيدون منه؟ قال ينتفعون منه كما ينتفع من الشمس إذا سترها السحاب. هيك حديث أو هيك نكتة رواية أكو لجابر بن عبد الله الأنصاري، جابر يسأل من النبي عن الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول لا عرفنا الله والرسول شلون إطاعتنا لأولي الأمر ومن هم، يذكر للأئمة يقول للأئمة من بعد خلفائي من بعد أئمة المسلمين علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين، يذكر واحد بعد الثاني إلى أن يوصل إلى الإمام الحجة المنتظر، ثم يذكر له غيبة زين طويلة كذا كذا إلى أن يلتفت لجابر يقول له كيف ينتفع به في غيبته؟ يقول له ينتفع شيعته منه في غيبته ويستضيئون بنور ولايته كما ينتفع من الشمس وقد جل لها السحاب. بالنهار أحيانا غيم زايد سحاب كثيف الشمس ما تنشاف. زين هل واحد يقدر يقول على أنه إذن ماكو فائدة لوجود الشمس لأنه غيم أكو الغيم يحجب ويستر الشمس عن وصول إشعاعات ميس، لأنه لو كان ماكو فائدة للتالي معناه ليل يصير مو نهار، نهار شوية ضوء أقل، نهار الإشعاعات شوية أقل، ثم هذا هنا ضوءه مثلا هنا ما يبين باعتبار غيوم، ربما أجزاء أخرى مبين الشمس، ثم أثر الشمس في الكون كله أثر فعال جدا. الساعة أقل يو الناس أقل تنتفع، مو هو، هو يوصل أو هي الشمس توصل نورها إلى حسب الإمكان، بس الناس أقل تستفيد، ذاك معنى آخر. لكن على كل حال ما يقدر الإنسان يقول على أن الشمس كل فائدة ما بيها إذا سترها السحاب. الإمام الحجة المنتظر كذلك، إذا هو في ستر الغيب، إذا هو في عالم الغيب سلام الله عليه، يعني عالم الغيب بالنسبة إنه ليش؟ لأن الإمام قد يكون معنا يرانا، إحنا قد يكون أحيانا نرى لكن لا نعرفه، ما نقدر نتعرف عليه 100%. يا غائبا لم تغب عنا رعايته ولا يزال بعين اللطف يرعانا، لأن الإمام سلام الله عليه كما يقول بعض العلماء المفكرين الإسلاميين يقول الله الإمام يرعى المسلمين خصوصا محبي وشيعته بشكل من الرعاية، ويوصل إليهم الحق ويوجههم ويهديهم، لكن إحنا ما نعرف الطريق شنو كيف يهديهم، قد يكون بواسطة بعض الوسائط، أكو بعض المؤمنين بعض العلماء بعض الأخيار اللي بواسطتهم يوصل الإمام سلام الله عليه أوامره وتدبيراته وشؤونه وهدايته وتربيته للناس. وهذا مو بعيد، لأنه إحنا لما نرجع إلى حياة علمائنا لما نرجع إلى القصص التي تذكر بالنسبة إلى علمائنا وبالنسبة إلى محب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وشيعته، نشوف حوادث كثيرة صارت اللي الإمام المهدي سلام الله عليه وجه الناس، وجه المؤمنين إلى الحق. يعني الآن عندنا الفقهاء أو علماء الأصول عندهم بالنسبة إلى مصادر التشريع، شلون احنا نتعرف على الحكم الشرعي؟ أول شيء الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واحد. ثانيا السنة النبوية الصحيحة، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فعله تقريره. ثالثا دليل العقل، طبعا دليل العقل مو مصدر تشريع مثل القرآن، لكنه دليل يصير، يعني يدل العقل، يدل الإنسان، يدل المجتهد، ما أمر به الشرع أمر به العقل، وما أمر به العقل أمر به الشرع. زين، في مناسبات خاصة طبعا، لأن أشياء التعبدية العقل ما إلى أثر فيها، ما إلى مدخلية فيها، ما يقدر يقول ركعتين صلاة الصبح ليش، خلي تصير أربعة، خلي تصير أقل، خلي ما إلى مدخلية. لكن أكو قضايا اللي العقل يتفق مع الشرع، تقديم الأهم على المهم، تقديم المضيق على الحكم المضيق على الحكم الموسع، وإلى آخره. بعد عندنا الإجماع. الإجماع شنو معناه؟ الإجماع يقولون أن العلماء إذا أجمعوا، علماء الطائفة إذا أجمعت على شيء، على رأي حكم، يقول ما ممكن أن هذا الحكم بشكل من الأشكال أن لا يدخل رأي الإمام المعصوم فيه. ليش؟ لأن يقول لو كان هذا مخالف للشرع لكان الإمام يتدخل، لأن واجب الإمام شنو؟ هداية الناس، واجب الإمام أن يبعد الناس عن الضلال، فبشكل من الأشكال يتدخل بالقضية، يخلد في ذهن واحد منهم، يخلد قلب واحد منهم، إلى تأثيرات كثيرة في هذا الباب. ولذلك يقولون يكتشفون من هذا أو يستكشفون أن رأي الإمام سلام الله عليه مع المجموعة التي اتفقت وأجمعت على شيء. سأحنا نذكر لكم بعض القضايا التي وقعت بيها يو قضية شرعية، قضية عبادية، يو حكم. على كل حال لبعض العلماء كثيرة القضايا، بس أنا أذكر واحدة أو اثنين. سامعين بالشيخ المفيد رضوان الله عليه، الشيخ المفيد كان فاتح بابه، طبعا هم يدرس تلامذته كثرة، ومن أبرز تلامذته السيد المرتضى والسيد الرضي. شاف ليلة من الليالي قبل ما يجون ذولا يدرسون عنده، شاف ليلة من الليالي الزهراء سلام الله عليها أقبلت وبيد أمسكت بالحسن وبيد الثاني باليد الثانية أمسكت بالحسين، وأقبلت إلى الشيخ المفيد قالت يا شيخ علمهما الفقه. قاموا من النوم، أنا منو؟ الزهراء العظيمة سيدة نساء العالمين تجيب أولادها الاثنين الحسن والحسين، أنا أدرسهم؟ شنو معنى هذا؟ شوية صار الضحى وإذا بأم السيدين الشريفين المرتضى والرضي أقبلت بولديها، الشريف المرتضى والشريف الرضي، وهي علوية من خيرة النساء في زمانها. قالت يا شيخ هذان ولداي علمهما الفقه. من أبرز تلامذة الشيخ المفيد السيد الرضي والسيد المرتضى، ثم من أبرز تلامذة السيد المرتضى منه الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، اللي أسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف سنة 448. على كل، فالشيخ المفيد على سعة علم، معروف بسعة العلم، عنده كتب أنواع، يعني قد يكون عالم بس بالفقه، قد يكون عالم مثلا بس بالعقائد، قد يكون عالم بس بالتفسير، أما هذا جامع لأكثر العلوم أو كلها علوم الدينية. فاتح بابه فد يوم أقبل إليه رجل، مولانا زوجتي توفيت وهي حامل، جنين في بطنها يتحرك، شنو حكمنا؟ شنو نسوي لها؟ خلي الجنين يموت وياها يو نخرج الجنين؟ الشيخ قال لا، حرمة الميت، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ما يصير. على كل حال هذا التقدير الإلهي، خلوه ما يصير يشبون مثلا. طلع هذا الرجل، طلع برا لحق واحد، منو دا الزام استوقفه، قال له يقول الشيخ روحوا شقوا بطنها وطلعوا الطفل بالعجل، لان حياة انقاذ الحياة، حياة الانسان اولى من حفظ المرأة الميتة ويو اهانة المرأة مثلا، مو اهانة هي. على كل حال مرت الليالي والايام، هذا الطفل صار شاب صبي يعني، صار اجى الابو فد يوم الى مجلس الشيخ المفيد، سلام عليكم السلام، قبل ايده قال له مولانا شوف هذا الولد، قال له نعم، قال هذا هو الولد اللي امه ماتت وهو حمل في بطن امه، وجيت سألتك اول قلت لي لا اتعرض للمرأة ابدا، لكن بعدين دزيت لي واحد قلت لي لا شق بطن المرأة وطلعوا الطفل. هذا هو الطفل، شوفه. الشيخ استغرب، قال له شنو؟ كرر عليه، سكت. على كل حال طلع الرجل، من طلع ظل يفكر، انا ما دزيت الى الان، لو يسألني واحد عن حكم المرأة اقول هذا يعني ما يشبون بطنه، من اللي راح قال له هذا هالشكل الحكم؟ فحدث انه الامام اتدخل بالقضية حكم شرعي، لكن من جهة تألق، قال أنا عجيب يظهر أني ما مؤهل للفتوى، ما مؤهل للفتوى، فغلق بابه. وها قضية الفتوى مهمة جدا، مو كل واحد الذي يقدر كل واحد اللي درس لشيء يقدر أن يصير مفتي، يقدر يفتي، يقدر ينطي أحكام شرعية. العلامة الحلي رضوان الله عليه، ذاك البطل العظيم، علامة الزمان من شبابه، أيام شبابه، وبعض يقولون قبل ما يصير، قبل ما يبلغ صار مجتهد إلى هالدرجة. شاف ابن المحقق بالمنام من بعد وفاته، اسمعني زين، شاف ابنه قال له شلونك؟ تأوه، قال له لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. كتاب الألفين، ألفين دليل عنده، ألف دليل نقلي، ألف دليل عقلي على إمامة الإمام أمير المؤمنين، هذا الكتاب، وعنده زيارة الحسين. مو هيك بسيطة القضية، كل واحد اللي يجي يصد للمرجعية أو يصد للفتوى أو يصد لحكم الله ويصعب الموضوع. وحتى اللي وسائط المراجع على كتر، حتى اللي وسائط أنا من يجون يسألوني عن مسألة شرعية ويكون أحتاط، لأن هذا حكم الله، هذا إذا ما أدري أقول لا أعلم، يو لا خليني أراجع، خليني أتحقق، مو عيب. وسألوني قدام الجماعة وشلون ما أجاوب، سيقولون ما عنده علم الشيخ، لا لا لا، هذا كله خلي على كتب. أحيانا عالم جليل، بعض المراجع مراجعنا يجون يسألوهم يا أبا مولانا شنو المسألة الفلانية، سيد الحكيم غيره الله يرحمه هو كاتبه بالرسالة، لكن هو ما يذكره، هو محقق الموضوع ما بس ما يذكر كل ما كاتبه واحد بالكتاب مالته. ها قد عندهم عشرات كاتبين كتب، يدرون شكوا بالكتاب كله، فد شيء عامل يقول له خل أراجع، موجود بالرسالة، يقول له أنا أسألك إلك، يقول لك خل أراجع الرسالة، جيبوا الرسالة خل أشوف شنو الشكل، يحتاطون من ذكر الحكم الشرعي. على كل حال هذه وحدة. ف الشيخ المفيد قال أنا ما مؤهل إذا للفتوى، فامتنع من الفتوى، تدريس يدرس لكن فتوى بيفتي. دخل عليه داخل، سلام عليكم السلام، قال له افتح بابك وافت الناس بما تعلم، انت عندك علم وعندك ورع. قال له هاي قضية صارت شلون؟ قال عليك الافتاء وعلينا التسديد، انت افتي واحنا نسددك. وغاب عنه، عرف على أن الإمام الحج المنتظر هو الذي يسدد خطى العلماء، بشرط أن يكونوا ورعين متقين يخافون الله تعالى يوصلون حكمه إلى الناس. هذه قضية. وقضية ثانية بسرعة نذكرها قبل ما يضيق بنا الوقت، صلوا على محمد وآل محمد. سامعين، أحد العلماء الكبار في مدينة الحلة بالعراق اسمه السيد محمد مهدي القزويني، بيت القزويني، في منذ مئات السنين في الحلة مراجع كبار الشعراء، كبار الأدباء، كبار العلماء منهم، بالإضافة إلى زعامتهم للمجتمع الحلي. قريبا الحلة أكو مدينة الحمزة، فيها قبر الحمزة. اجى واحد قال له: مولانا ليش ما تزور الحمزة انت؟ قال له: الزيارة عبادة، وانا ما ثبت لي ان هذا قبر حمزة. ليش؟ لان المشهور شنو كان؟ مشهور الى ذاك الزمان انه هذا قبر حمزة ابن الامام زين العابدين. تفت لي زين؟ قال: انا ثابت عندي قبر حمزة ابن الامام زين العابدين في مدينة راي شعبد العظيم، نتفوت على يدك اليسرى قبر حمزة ابن الامام زين العابدين. فاجاب هنا: فانا مو ثابت لي ولذلك ما زور. شوف عناية الامام الحج. صلى صلاة يوم الثاني، راح الرجل يوم الثاني الفجر، صلى صلاته وجلس يقعد يطالع طرقة الباب. دخل عليه سيد، فالسيد معمم من مثل ربعة هناك، يعني مو عمامة علمية وكذا مال الطلاب العلم، لا، وإنما بذول بعض السادة اللي لبسون بعض العمائم أو علامة السيادة. سلام عليكم السلام. قال له: مولانا هذا مو قبر حمزة ابن الإمام السجاد، هذا قبر حمزة من ذرية العباس عليه السلام. كون قبر حمزة حمزة، لكن دول مشتبهين اللي يقولون قبر حمزة ابن الإمام السجاد، هذا قبر حمزة من ذرية أبي الفضل العباس عليه السلام. قال له: مين تدري؟ قال له: راجع الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني، شوف. قال له: جزاك الله خير، في أمان الله. راح سيد بالمكتبة قام يدور الكتب، صدق بعد التحقيق صحيح، هذا قبر حمزة من ذرية، يعني رابع أو خامس ظهر يوصل إلى العباس عليه السلام، ويقال له أبو يعلى. بعدين إلى شارات وإلى كرامات، الناس تطلب من عنده على كل حال الحوائج. على كل حال فاتأكد، فعاد بالنهار يجمعون الناس عنده، آل الحلة يشربون قهوة شاي، ذاك الشخص وياه. تفت له، تفضل عندي. قال له: جزاك الله خير، نبهتني، صدق أنا راجعت المصادر اللي ذكرتها، شفت صحيح هذا قبر حمزة من ذرية العباس عليه السلام. تمين لك العلم، منو قال له؟ قال له: شنو مولانا شو تقول انت؟ قال له: مو انت اجيتني الفجر وقلت لي؟ لا لا، انا اجيتك ولا شيء، بعدين انا مو اهل العلم، ما اعرف اصلا، لا اعرف علم كتاب الرجال ولا اعرف تحقيق ولا شيء، مو شغلي هذا، بس ما اعرف انا جماعه اللي يمقل. ايوه مولانا صحيح، اصلا ما يعرف هذا، هذا مو شغله هذا. قال له: انت اجيتني، شكلك انت اجيتني. قال له: انا اصلا نايم بالحوش، اصلا لا جئتك ولا شيء. فعرف على ان الامام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه جاء اليه لحل هالمشكله في العباديه هذه. فلاحظ دقه الامام الى اي درجه، اللي بحيث هاي قضيه عباديه صار اشكال، صار اختلاف بين السيد وبين الجماعه، مفهوم المفهوم عند الناس ان هذا قبر مثلا حمزه ابن الامام زين العابدين، بينما هو من ذريه العباس. فعاد قللهم للجماعه، قال: تفضلوا الروح، وراحوا زاروا باسم حمزة من ذرية العباس أبو يعلى، وإلى كرامات، ثم بنوا له قبة وصحنوا. الآن شيء مهم جدا، لأنه أحمد حسن البكر ما أدري السودان ما أدري صارت له فرد قضية، لأن يقول للمسودنين زين، هو يعني إذا عندهم أشياء جنونية وبعض القضايا الكذا يأثر بهم هواي، ما أدري. فيقولون كان صاير من ربعه كلش، هو اللي بناه لفت قبه كبيره وبناه، كان يروح ويجي يزوره، لابد فد حاجه طلبها من عنده فقضاها له. على كل حال، فهذه هم من كرامات، وهذه هم من توجيهات الامام الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه. يا غائبا لم تغب عنا رعايته، ولا يزال بعين اللطف يرعانا. ولا ننسى ان الفائده الكبرى هذه لا ننساها، الفائده الكبرى شنو؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. لو لم يبق من الدنيا، النبي يقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم عجل فرج وسهل مخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. يا صاحب العصر أدركنا، قلبك يم الإمام. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لليل الانتظار غد. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلق، يكاد يأتي على إنسانها رمدوا. ها نحن مرمى لنبل النائبات، وهل يغني اصطبار وها من درعهن الزردوا. غوجك على اعداك يا ابن العسكري عنا، من ارض المدينة لعند ارض النجف عنا. فكنا من الجور واكشف كل ظلم عنا، ما احنا ابتلينا يا ابن حام الحمى بعداك. احا يا سيد الشفنا هضم بعداك، ومن العمر ينقضي بالهينة والسهلة. يا يوم عيد علينا تنزل مسجد السهلة، تنزل السهلة ويجبل بشيرك وقولا يا هلو سهلة، ويقول قوموا لعند ابن الصمادة ظهر بكر بمكة وبالكوفة يصلي الظهر. والله لك صدم لبي لعند ابن الرسول بظهر سابج من الخيل، تسبج ذاك رات الوكر واصيح يا ثار يوم الطاب. شعاره يا لثارات الحسين هو واصحابه، وصيح يا ثار يوم الطف عليهم وكرمان. اكتفي منهم ولو كان واحد بكار، ليش من حيث بالرؤوس سار والحرم يسرى وبحبالهم كتفا، ومن يسرى بحبالهم كتفا ومن يمنه يسرى. يا فالج الحاب أمر ابن النبي يسرح السرمك، من يسمع المية وعن على أم على أم راع الثار ما يظهر، راع الثار ما يظهر على أم، وينشر لليتانون على أم على أم نسب متون عمات، ايه نسب متون عمايات على ام بضرب سياط زجر وجار ومي، ايه بضرب سياط زجر وجار ومي. شلون احد شعراء الطف يصف حالة بنات رسول الله؟ يقول من الضرب سود المتون وفايرقسا، والدموع السيل ما سال يتمزن. هاي رادلها يقوم ابن الحسن، يلكد حصانه ويجي محروب ويوب، يلكد حصانه ويثور بالحروب، يطلب بثارات زينب الضرب. رد درب الشام ليمر ركب، من بعد ذاك السبي بدروب. بالدروب تنوح مناح الفصيل واسم ابوها خاطب عرش الجليل. من يظن بالناس عقيلة بني هاشم وين وين السبي؟ من يظن بالناس بتحام الدخيل فوق ناقة ميسرة ومسلوبة. يا بيان شايا يا افيان شاف دليل بسي افجار الدهر ينشاف ولناظر يكت ما بعد ينشاف زينب طول هالماجا يا يا ينشاف يا يسيرة يسيرة تروح لولاد الدعين تقوى عن نسائك ويوم كل خدم هذه زينب علي يا الأكوى يا حملت على الأكوى يا بعد خدور. الله ماذا تحمل الأكوار. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه واحشرنا مع أبائه الطاهرين يا رب العالمين. اللهم انصرنا به على أعدائنا الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارض عنا وأرض عنا وليك المهدي المنتظر يا رب العالمين. من على جميع المرضى بالشفاء وال